يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. وذكرنا أن هذا من الأحاديث القدسية. ففي الذي قبله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، فالأحاديث القدسية تارة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، وتارة يقول الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، أو تقربت منه باعا. وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري. هذا الحديث يبين معنى كبير، إذا استشعره المؤمن فإنه يقبل على طاعة الله عز وجل بكل انشراح. فهذا الرب الذي نعبده جل جلاله أرحم الراحمين، وقد جاء في الحديث: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم إذا أضل راحلته. نعم. ثم بعد ذلك قد يئس منها فنام تحت شجرة ينتظر الموت، فإذا هي واقفة عند رأس عليها طعامه وشرابه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله عز وجل أشد فرحا بتوبة العبد من هذا براحلته. فأقول هذا الحديث أيضا الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله يدل على شيء من هذه المعاني، وهو أن العبد إن تقرب إلى ربه تقربا قليلا تقرب الله عز وجل منه كثيرا، وإذا تقرب منه كثيرا قرب الرب منه أكثر، وإذا جاءه يمشي أتاه تبارك وتعالى هرولة. فالشبر والذراع معروفان، والهرولة هي مشية دون الجري وفوق المشي، فهي إسراع في المشي. والمقصود بهذا أنه قال أتيته هرولة، وفي بعض الروايات: وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. والملأ هم الجماعة من الناس، لربما قيل لهم ذلك لأنهم يملؤون صدور المجالس، أو الذين يكون لهم شأن يتمالؤون على الأمر، يعني هم الذين يرجع إليهم الناس في الحل والعقد وما أشبه هذا. فإذا ذكر ربه في ملأ ذكره ذكرا مجردا، كان يقول لا إله إلا الله، أو ذكره مثنيا عليه مبينا لمجده أو نحو ذلك، فإن الله عز وجل يذكر هذا العبد في ملأ خير من ملأه، يذكره بين ملائكته، يذكره في الملأ الأعلى، مع أن الله عز وجل غني عنا وعن أعمالنا. فنستشعر هذه المعاني، أننا كلما تقربنا إلى الله عز وجل فإن الله أكرم وأرحم وأجل، والله تبارك وتعالى كما ذكرنا من قبل أرحم بعبده من أن يضل عمله وأن يضيعه، كما قال الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فإن الله بالناس. فعلى كل حال، هذه الأحاديث كلها تدل على سعة رحمته وقبوله لأعمال عباده. فينبغي للإنسان أن يحسن الظن بالله جل جلاله، وأن يكثر من الأعمال الصالحة، وأن يكثر من ذكر الله عز وجل،